بسم الله الرحمن الرحيم. ما زال الكلام في مسائل الزكاة، وعلى وجه التعيين الكلام في مصارف الزكاة. تقدم ذكر شيء من ذلك فيما سلف، وفي الحصة السابقة ذكرت بعض الفروع فننبه عليها مذكرين إياها وذاكرين ما بنيت عليه. الفرع الأول وجاب ومفرق حر عدل، هذه شروط العامل وهذا تفسير للعامل، قال في قوله تعالى والعاملين عليها. العامل إذا أخذ بمعناه اللغوي سيشمل كل من أتى بعمل تحقق به تحصيل الصلاة وجمعها، إذا أخذناه بمعناه اللغوي، فيدخل في ذلك كل فرد عمل عملا مكن من تحصيل الزكاة وجمعها. ولكن هذا محظور، فإن لفظ العامل هنا يجب أن يفسر تفسيرا فقهيا، وقد عولوا في تحديده على العمل الذي يتوقف عليه تحصيل الزكاة على وجه لا بد منه، بمعنى مقوم الذي يتقوم به تحصيل الزكاة، فنظروا في ذلك فبدا لهم أن من ينطلق عليه لفظ العامل هنا الجابي الذي يجمعها من الناس يأخذها، والجابي وجب المرء شيئا يسبيه إذا جلبه، ومعنى هذا في اللغة هو الجلب، ولكن القصد بنا هو الأخذ. الجابي ده هو الفرد الأول الذي اندرج تحت لفظة العاملين. الثاني المفرق الذي يفرق الزكاة على المستحقين، يفرقها، هذا أيضا ينطلق عليه لفظ العامل الاصطلاحي، العامل الاصطلاحي الفقهي، لما هو معروف بأن من أخذ الزكاة واتصف بوجه المفرق يفرقها بدون أن يحملها إلى بيت المال وبدون أن يحملها إلى الإمام، أن الحديث ورد فيه تؤخذ وترد، دي صورة الأخذ والتفريق، أخذ رد في المكان في القبيلة في ذلك الموضع، فلا تحمل إلى بلد آخر ولا تحمل إلى بيت المال، تفرق في نفس المكان إن وجد بها من يستحقها على كل حال. إذن المفرق والجابي، ثم الكاتب، وإنما كان الكاتب مندرجا تحت العاملين لأنه يقع به الضبط لهذا المال المأخوذ والضبط المال الخارج، وكل واحد من هؤلاء يجب أن يتصف بما يحقق الحقيقة الشرعية فيه، الجابي الشرعي والمفرق الشرعي والكاتب الشرعي، وسيأتي الخيط الذي ينظم كل ذلك. إذن هؤلاء هم العمال على الوجه الصحيح. واختلفوا في الحاشر، تقدم ذلك، وهو الذي يحشر أرباب المواشي إلى حيث الساعي، حيث يوجد الساعي، ولكن هل يتوقف تحصيل الزكاة على الحاشر ويكون وجوده ضروريا؟ ناقش في ذلك بعض الفقهاء فأبدى اعتراضا على هذا، قال بأن الحاشر لا يتوقف عليه تحصيل الزكاة، لأن معروف أنه في حالة جمع بين جمع الزكاة من المواشي هذا الشخص الذي هو الساعي يأتي محل الجمع وهو مكان الماء يجتمع فيه الناس ويأخذ الزكاة، وقد تقدم تقرير ذلك مرارا. إذن في الحاشر ظاهر أنه غير مندرج في حقيقة العاملين، لم يدخل فيهم. والراعي الذي يرعى هذا المال المأخوذ من الزكاة إذن غير داخل، والحارس الذي يحرس مال الزكاة أيضا غير داخل في العامل. لماذا؟ لأن التحصيل قد وقع وأن هذه الأشياء خارجة عن تحصيل الزكاة وتفريقتها. ولكن إذا احتاج إلى من ذكر فإنه يستعمل ويأخذ أجرته من بيت المال، لا يأخذ أجرته من الزكاة، لا يأخذ من الزكاة ولكن يأخذ من بيت المال، هنا يعطى له باعتباره أجيرا وليس باعتباره عاملا، لأنه إذا كان عاملا فسيكون له حكم كما سيأتي، وإن كان أجيرا فسيعمل بأجرة المثل. حكل حال المالك يعتبرون العامل أيضا يأخذ بأجرة المثل أيضا بلا فرق، ولكن في المذاهب الأخرى الذين يعتبرون العامل ليس الأجير وإنما الحاكم هو الذي يحدد أجرته فهذا أمر آخر. إذن الجابي والمفرق والكاتب العاملين، هذا هو الفرع الأول من الحصة التي سبقت. الفرع الثاني حر العدل، شروط هذا العامل، شروط هذا الجابي، وشروط هذا المفرق، وشروط هذا الكاتب. لا بد أن يكون هذا المفرق حرا، كذلك الجابي وكذلك الكاتب، حرية شرط في الجميع. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني أن يكون مسلما، لا بد أن يكون أيضا عدلا، وعدل كل شيء به بحسبه كما سبقا ذكرنا مرارا، لأن العدالة إنما تطلب في الشرع باعتبارها جسرا يوصل إلى تحقيق المطلوب الشرعي، والجسور تختلف. فقد تكون هذه العدالة في هذا الشخص موصلة إلى بناء الحكم عليها في القضاء اسم عدل الشهادة، وقد يكون هذا الجسر العدل في الرواية توصل بها إلى قبول الخبر، قد يكون هذا الشخص عدلا في هذا الأمر الذي ذكر في الجبي في التفرقة أو في الكتابة. إذن فالعدل باعتباره وسيلة من وسائل البلوغ إلى المقصد الشرعي الذي بناء الحكم الشرعي يفسر في كل محل بحسبه. ومن الخطأ أن لا ينظر في هذا الأمر إلى المهارة والقدرة، فإنها شرط في مثل هذه العدالة، ماهر في الجمع، ماهر في التفريق، ماهر في الكتابة، له به دراية. فإذا اختل شيء من ذلك فإن هذا يمتد إلى العدالة، إلى هذه العدالة فيخل بها، وهذا تقدم ذكره فلا حاجة إلى استراره. الفرع الثالث عالم بحكمها، أن يكون عالما بالحكم، أن يكون بالعالم بالحكم بمعنى الأنصبة، أن يعلم النصاب في المواشي والنصاب في الحبوب والنصاب في العين، فلا يأخذ ما ليس له فيه حق ولا يترك ما هو حق. هذا أولا، لا بد أن يكون عالما بحكمها، وأن يكون أيضا عالما بمن يستحقها، وأن يكون قادرا على تحقيق المناط، وأن يحكم المناط كما هو. وأما ما قد يرد على الذهن هنا من أنه ربما يقول قائل وهب أنه كان عالما بالحكم، فربما يحابي، ربما يحابي، وربما ينظر إلى من كان قريبا من قلبه فيعطيه، وإلى من كان بينه وبينه نفور فيمنعه. هذا لا يريد، لأنه سبق أن قلنا في الشرط الذي سبق من أنه لابد أن يكون عدلا. فإذا كان يحابي، وإذا كان من قرب إلى قلبه يعطيه، ومن بينه وبينه نفور أو عداوة يمنعه، فهذا ليس عدلا، هذا ليس عدلا. ومن المعلوم أن العدالة طبيعتها أنها تدفع الغرائز وتمنعها من التأثير، من طبيعة العدالة تمنع التأثير من السيطرة. ولما كانت العدالة قوية وكانت تدفع الغرائز، كان المتقدمون من السلف يقبلون شهادة الأقارب والأعداء، لأن العدالة تمنع من غلبة النفس في ذلك الزمن. ولكن فيما بعد لما كانت الغرائز أقوى من العدالة، رجع الناس إلى تحكيمه. هذا الأمر الذي ترونه في الكتب تقرر بقواعد، ومن ذلك أن شهادة القريب لا تقبل، وكذلك شهادة العدو. على كل، إذا ضعفت العدالة وجبت المراقبة، لابد من المراقبة، لأن بعض الصفات النفسية إذا تخلفت وجب أن تعوض بالإنسان، بإنسان آخر يراقب. وهذه طبيعة النظام العالمي اليوم، لا يعتمدون على العدالة، وإنما يعتمدون على الضوابط المادية الخارجية. أن هذه الطبائع النفسية التي اعتمد على المتقدمون الآن، إذا اختلت وإذا زلت تجد المراقبة الإنسانية البشرية. هذا الآن الذي يفرق الآن، ربما يحابي، ربما يقدم الأصدقاء ويمنع من بينه وبينه نفور. إذا يجب أن تكون هيئة ما تراقبه، وتكون هيئة أخرى تراقب المراقبة، المراقبة. هذا طبيعة النظام العالمي اليوم. حتى إن الشخص إذا كان عاديا وأبدى ما يدل على وجود الخلل في الشيء، يمكن للمؤسسات أن تراجعه. الآن ما بقاش هذاك العاد التقى الصالح يحابي، لا سيدي، حابي إن استطعت، قدم إن استطعت، ستثور عليك الفضائح ويكشف ما استبطنته. الفقهاء هم يعتبروا في هذا الباب أنهم يزيدوا المراقبة في هذه المسائل. ولا بد أن يتجدد الفقه بسد الدارعة، سد الدارعة يرجع ويعمل به بطريقة أوسع مما عمل به المتقدمون. لا أن يتجدد الفقه، ما لم يتجدد سد الذرائع، وما لم يعامل الناس على قدر فجورهم، وإلا في الفقه سيكون ضعيفا وسيستغله المستغلون. إن حتى هذه القضية ديال المحاريم، وهذه القضية ديال سميتو خاص مراجعة، لأن كانوا يعتمدون على الفطرة السليمة، يقول لك هذاك راه وحشومة، وراه خالته هذيك، وراه عمته هذيك وحشومة، وراه مرتبها خويا، لا شيء، لا خاصكم تراجعوا هذا الشيء، هذا الشيء ديال الفطرة، وهذا الشيء ديال الطبائع الأصلية في الإنسان، لأن الإنسان بدأ يتوحش، يرجعوا للوحشية القديمة اللي كانت في الزمن ديال الأول، بدأوا ترجعوا. أن الثقة لم تبقى، الفساد في المحاريم، وهذه الأشياء أن تكون مراجعة في الفقه. أقول لك لا، هذا وسواس، لا وسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس مصائب. قد يكون هذا نادرا، لكن النادر يعتبر في هذه الأبواب الفقهية. قد يكون هذا نادرا لكنه مؤثر. الفقه ممكن للنادر أن يحركه في بعض المواضع، حال هذا ممكن يحرك الفقه وخي يكون نادر. وإن كان نادرا فإنه ربما يفضي إلى مراجعة مزيد من القيود والضوابط. خلاصة الكلام أن هذا أنه إذا ضعفت هذه النوازع النفسية التي أو هذه الطبائع النفسية التي تحجر الإنسان وتلزمه وتبرعه، يجب أن يستفد ذلك بمراقبة أخرى حتى لا تضيع الشريعة ويضيع مقصد الدين. نعم، لأن كل من وجدته لا يريد أن ينضبط بزيادة الضوابط ويقول بأن هذا فيه اتهام لي فهو إنسان لا يفهم الشريعة. الشريعة ما عندهاش العقل بك أنت ولا بطبيعتك، عندها تنزيل أمور تضبط الإنسان، ماشي أنت الإنسان أيا كان. الإنسان دابا تجي يقول لك أعطيني القرض مثلا، أعطيني الدين، تقول لي نسمعك واش كتشك فيا؟ أنا ما كنشك فيك، أنت عيسى بن مريم علاش غنشك فيك؟ الله أكبر، والله لا لا ما كنشك فيك، لا لا علاش غنشك فيك الله، وي واه ميتوك يشك فيه؟ ألم ينزل فيك القرآن؟ ألست مزكى من السماء؟ حتى الذين قال الله رضي الله عنهم ورضوا عنه قال الله تعالى لهم فاكتبوه. فهؤلاء الذين ورد في القرآن رضي الله عنهم ورضوا عنه يلوم إذا تدايرتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وأي شيء آخر من المعاملات إذا رأيت الإنسان يهرب من الضبط فاعلم بأنه خداع. ولو كان يحب الدين ويحب شرع الله لضبط نفسه بقيود حتى إذا طمعت في الإنفلات تذكرت بأنها تقيدت وهذا ينفعها. إذن فهذا الجابي قد يحابي، ولكن قلنا العدل، وإذا لم يكن هذا العدل موجودا فإنه يضبط بزيادة ضوابط مادية أخرى يقع بها هذا الأمر. نعم، الفرع الآخر غير هاشمي أن لا يكون هاشميا. وقد تقدم البحث في هذه المسألة وما فيها من بعض التخصيص الذي أظهره بعض الفقهاء من أن الهاشمي حقيقة لا يعطى منها، وكذلك المطلب وكذلك ابن المطلب أيضا. إذن فالهاشمي والمطلبي على رأي لا يعطون من الزكاة. الحقيقة هذه المسألة من هو الهاشمي ومن هو المطلبي؟ شكون هو الهاشمي وشكون هو المطلبي؟ واش كل من يدعي أنه هاشميون أو زعفريون أو كذا أو بكريون أو عمريون وكذلك؟ أنا نتلقى البلاد كلها فيها غير الشرفة والعمريين والبكريين والعثمانيين، وفين هما الناس السكان ديال هاد البلاد؟ أين ذهبوا قبل أن يجاء الإسلام؟ أين ذهبوا؟ انضطروا. ولماذا يبقى الشرفاء وحدهم في زمن الطاعون والعمريين والبكريين ويموت غيرهم؟ هذا خرافات. مثلا ملي كيشبع الفلوس كيقلب على الشجرة. دابا التجار ملي كيشبع فلوس يقول لك رحنا قال لنا واحد الجد ديالنا رحنا الجد ديالنا هو كذا وكذا. أييه سبحان الله، إذا أنتم شرفة. إيوا شرفة والله يتبتنا زعما راه شريف غير خصو يتثبت. خلاصة القول أنه أن يكون هاشميا وأن لا يكون مطلبيا، وهذا هو الراجح. لكن إذا كان في اشتدت بهم الحاجة واحتاجوا فقد تقدم ما في ذلك من القول فليؤخذ به، فإنه يظهر أنه الراجح. الفرع الآخر وغير كافر أن لا يكون كافرا كذلك. نعم، وإن غنيا ساعي ويعطى هذا من الزكاة وإن كان غنيا على القول الراجح، بناء على أن هذه أجرته ولم تعطى له باعتبار فقر ولا باعتبار مسكنة، بل باعتبار العمل، هكذا قيل. ولكن بعض الفقهاء اشترطوا أن يكون مسكينا، فقالوا لا بد أن يكون مسكينا، فإن لم يكن مسكينا فلا يعطى منها ولو كان عاملا. ولكن من الناحية الدراسة الدلالية التي هي أساس النظر الفقهي، فإن العطف يقتضي المغايرة للفقراء والمساكين والعاملين عليها. والأصل في العطف التأسيس، والأصل في العطف التأسيس لحكم جديد، والأصل فيما بالمعطوف والمعطوف عليه المغايرة في موضوع الحكم. ولذلك فإنك إذا نظرت إلى الجانب الدلالي في الآية فإن تسجد أن العاملين صنف المفصول، وأن العمل هو مناط الحكم وليس المسكنة ولا الفقر، وهذا هو الذي يظهر رجحانه. نعم. وبدأ بهم بالعاملين، ولو أدى ذلك إلى أن يأخذوا جميع الزكاة، وإنما بدأ بهم لما تقدم تقريره من أن حقهم متعلق بذلك المال بخصوصه، أما حق المسكين والفقير فهو متعلق بكل مال الزكاة أينما كان وفي أي زمان كان، بخلاف هذا الآن نصيبه متعلق بذات المال الذي جلبه الذي عمل فيه. وإذا كان الحق خاصا فإنه يقدم على حق عام كما تقدم ذكر ذلك. ثم قال نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأخذ العامل الفقير بوصفه، أي وصف الفقر والعمل إن لم يغنه حظ العمل، وكذا كل من جمع بين وصفين فأكثر. هل يجوز أن يأخذ الشخص الواحد بوصفين، فيأخذ بالفقر ويأخذ بالعمل؟ نعم ذلك جائز، لكن نقدم أولا أجرة العمل. فإن كانت أجرة العمل هذه تكفيه في سنته، يعني بأن هذه تكفيه قوتا له طول السنة، ارتفع وصف المسكنة بذلك، وصف المسكنة يرتفع بذلك. فلو فرضنا مثلا أن شخصا عمل 30 يوما في جمع الزكاة، فأعطي له عن كل يوم مقدار من المال، نقدره مثلا ب100 دينار، هذا ما انتهى إليه القدر الذي أخذه من العمل، ثم نظرنا في كفايته طول السنة، ووجدنا أنه 100 دينار، 80 دينار، 90 دينار، لا يمكن أن يعطى بوصف المسكنة، لأن هذا الوصف الذي حل به بالعمل رفع الوصف الثاني الذي هو المسكنة، هذا هو الذي يمضى عليه في هذا المقام. فيعطى أولا أجرة العمل، ثم ينظر هل بقيت المسكنة أو لم تبقى، فإن بقيت المسكنة أعطي ما به تمام قوت عامه. هذه واضحة حتى تتضح بالأرقام بالأعداد. كل مثلا رجل يكفيه في سنته 100 دينار، قوته وقوت عياله هذا ما يكفيه، وعمل فأخذ 80 دينارا من العمل، ديال العمل يبقى ما يحتاج إليه لتتميم الكفاية كم؟ 20 دينار، يعطى من الزكاة 20 دينارا الذي به تمام كفاية سنة. إذا كان هذا العمل قد أعطى له 100 دينار فإنه حينئذ يسقط وصفه المسكنة والفقري ويصبح غنيا. والغنى هنا كما سبق أن ذكرنا هو ما يكفيه في كفاية من قوتا لسنته. هذا هو المنهج المتبع في هذا الأمر. وكذلك أيضا كل وصين اجتمع فإنه سيكون الحكم فيهما هو ما ذكر، على خلاف في بعض الفروع ستاتي. إذن يقدم العمل أجرة العمل ثم ينظر حينئذ إلى حاله، وما يظهر من حاله بعد ذلك يحكم به. نعم. قوله وأخذ العامل الفقير إلى آخره، لكن لا يأخذ إلا بإعطاء الإمام، وكذا لا يأخذ العامل بوصف الغرم إذا كان مديانا إلا بإعطاء الإمام، لأن العامل يقسمها فلا يحكم لنفسه. نعم، يمكن لهذا العامل أن يفرق على الناس فيعطي للعاملين ويعطي للفقراء ويعطي للمساكين والأصناف الثمانية. فإذا وصل إلى نفسه فإنه لن يأخذ بصفة العمل ولا بصفة الدين إلا بإذن من الإمام، لأن تحقيق المناط فيه حينئذ لا بد أن يكون من جهة أخرى، لأن الإمام هو الذي سينظر. أقول لي مثلا أنا جمعت المال جبيته واجتمع فيه وصفان العمل والمسكنة. العمل هذا لن يأخذه، ولكن لن يأخذ بالوصفين إلا بماذا؟ إلا بإذن الإمام. ما الذي يتوقف على إذن الإمام؟ واش أجرة العمل ولا ما به كفايته مسكينا؟ ما به كفايته. أه؟ ما به كفايته. نسمع عندك ثم ماذا قال النص؟ لكن لا يأخذ إلا بإعطاء الإمام، وكذا لا يأخذ العامل بوصف الغرم إذا كان لا يأخذه وما ليس له الحق في الأخذ إلا بإعطاء الإمام، إلا بإذن الإمام. لا بد أن يكون من يحقق المناط ويحكم غيره، هذا سد للذريعة حتى لا يستغل الناس هذا الأمر ليستفيدون مما ليس لهم فيه الحق، سد الذريعة. فيا بد للإمام أن يأذن له، كما سيأتي أنه أيضا للعمل لا يأخذ مع الغرم إلا بإذن الإمام، وسيأتي الكلام على ذلك. إذن يأخذ بالوصفين، يقدم العمل، ثم إن بقي ما يحتاج إلى الإتمام تمم بالمسكنة بصفة المسكنة، ولكن لن يأخذ إلا بإذن الإمام. نعم. قال رحمه الله ولا يعطى حارس زكاة الفطرة منها بل من بيت المال، وكذا حارس زكاة المال أي من حيث الحراسة، وأما بغيره كالفقر فيعطى. هل الحارس يعتبر عاملا؟ وكيف يكون عاملا وهو لم يكن له دخل في التحصيل والجمع؟ تقدم أن العمل هذا الوصف درس دراسة فقهية، فنظر فيه من جانب اللغة فقضى بعموم جواز إعطاء الزكاة لكل عامل أي عمل في المكان، لكن بالنظر الفقهي العامل هو الذي يحقق التحصيل، فإذا حصلت الزكاة حينئذ وفرقت على وجه الشرعي لم يبقى أي عمل آخر. قد تقول الحراسة مندرجة في العمل، لا غير مندرجة، لأن العمل عملان جمع وتفرق، والكتابة تتوقف عليها الجبي والتفريق، فاندرجت في هذين الوصفين، وإن لم تكن هي بذاتها مما يحصل هذا الفعل لكنها يتوقف عليها، وما الوسيلة تعطى حكم الغاية. أما الحراسة في فعل خارجي، الآن حتى تكون ممن يأخذ ثمرات الألفاظ ويتدرب على ذلك، يجب عليك أن لا تفلت مثل هذه الألفاظ لتتأملها باحثا عن الماهية التي هي مناط الحكم فيها العمل. العمل، العمل، ما هو العمل؟ العمل هذا الذي ورد. إذا أخذنا هذا المفهوم اللغة يكون عام، لكن كيف يمكن أن نأخذه بماهيته الشرعية؟ أن ننظر إلى من يتوقف عليه تحصيله، والذي يتوقف عليه تحصيله أمران: جبي وتفريق. لأن هذا عمل على جمعها وهذا عمل على تفريقها، فتحققت حينئذ شريعة الزكاة بتمامها. لا يقصد من الزكاة الجبي وحده، وإنما الجبي تفريق، هذا هو العمل. إذن فالماهية هنا هي التي أثمرت هذين الأمرين. أما الحراسة فلا تدخل في تحقيق العمل، بل هي أمر خارجي. ولذلك إذا سعى شخص فجمع زكاة الفطر وقبل أن تفرق حرسها، هذا لا يدخل في العمل، لأن العمل مركب من جبي وتفريق، وهو لا علاقة له بهذين الأمرين، فلذلك اعتبر غير مستحقين للزكاة فلم يدخل فيها، سواء كانت زكاة مال أو كانت زكاة فطر. إن زكاة الفطر حقيقة الأصل فيها أنها تفرق، أنها أصل تفرق قبل الصلاة، قبل صلاة العيد، ولكن ربما يأخذها بعض الناس قبل أن يوصلها إلى أهلها، فإنهم كانوا يدخرونها، يجمعونها في مكان معين ويضعون عليها حارسا. هذا في الزمان النبوي، وقصة أبي هريرة مشهورة في هذا الباب. كان يحرس زكاة الفطر على القول الصحيح، جاءه الشيطان يسرق له، وفي آخر الأمر، نهاية الأمر كما تعلمون جميعا، أمره بأن يقرأ سورة آية الكرسي، فقال له أن صدقك وهو كذوب. مدار القول هنا على أن هذا الأمر كان في الزمن الأول. هل يعتبر هذه الزكاة؟ لا. لماذا؟ لا ينطبق عليه مفهوم العمل. إذن فالدين قائم على الماهيات والحقائق، فلا يمكن أن يعمل، أن يبنى حكم شرعي إلا بالحقائق، فإن وجدت الحقيقة تبعها الحكم، وإن تخلفت الحقيقة تخلف الحكم، والعمل هنا مناط، فإن عزم عزم الحكم، وإن وجد وجد، والحارس لا يوجد فيه هذا المناط في السنية. قال رحمه الله: وأشار للصنف الرابع بقوله: ومؤلف قلبه وهو كافر يعطى منها ليسلم، وقيل مسلم حديث عهد بإسلام ليتمكن إسلامه، وحكمه وهو تأليفه بالدفع إليه باقي لم ينسخ. الصنف، أي صنف هذا؟ الرابع. الرابع مؤلف قلبه. اختلف الفقهاء في المراد به على قولين، مذهبين أو على رأيين. الرأي الأول أن المؤلف قلبه لا يشترط فيه الإسلام، لا يشترط فيه الإسلام، وهذا مذهب مالك ومن وافقه. لذلك قال هنا: كافر يعطى ليتألف، ليتألف قلبه، يؤلف قلبه، المؤلفة قلوبه. بعض النظار ممن لهم ولوع بأخذ الأحكام من الألفاظ قد يناقش المالكية في هذا الأمر، فيقول إن التأليف في اللغة إنما تنصرف إلى شيء تلبس به المرء، كأن تقول نزل فلان بالبلد فنحن نريد تأليفه، أي أن يألف ذلك البلد، لكن لابد أن ينزل في البلد. أو ربما تلبس بحال فأردت أن يكون إلفا له وعادة، ولكن لا بد أن يدخل فيه، لا بد أن يتلبس به، تلبس بسكن البلد أو التلبس بحالة معينة فتريد أن تؤلفه، أي أن يألفها، أن يدمن عليها فتعلق به. هذا هو المقصود بالتأليف إذا نظرت إليه من ناحية اللغة. فلا يمكن فلان أردنا أن نؤلفه سكن الصين وهو يسكن هنا في المغرب، يفصل يتألف ويسكن في الصين، تألف ويسكن في البلاد اللي انت فيه، نعم دي لها شوية ديال الخاطر تتخرج معاك ليألف البلد، هذا تأليف. ولكن أن تؤلفه في بلد لا يسكنه، هذا ممكن؟ أو أن تؤلفه في عدد لا يلتبس بها، مثلا إنسان كتعطيه الكسكس لأول مرة يقوله أيوة اسكدر له ولم يألفه، فتكرره عليه حتى يألفه، هذا تأليف، تأليف لوجدانه، تأليف لذوقه، تأليف لقلبه، ولكن لم يتلبس به، فكيف يسمى، فكيف يسمى هذا مؤلفا لشيء لم يتلبس به ولم يقم به؟ أنا غير خشي واحد في المناقشة مع المالكية قال لهم هذا غادي تألف قلبه للإسلام، وين هو الإسلام حتى يألفه؟ ورا اللي قام به هو الكفر، لكن أين الإيمان حتى يألفه؟ لو قلتم مثلا نرغبه في الإسلام مزيان، أما التأليف إذا استثمرت استثمارا لغويا بلوازمها فإنها لن تقبل هذا التفسير المالكي هنا. نعم، وعلى كل حال هكذا قالوا، كافر نعطيه من أجله أن يدخل في الإسلام ويحب الإسلام، لأن الإحسان يملك الإنسان، أليس كذلك؟ أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه، ولكن ليس كل إنسان يستعبده الإحسان. ها؟ وأنت إذا أكرمت اللئيم تم الرضا. أما الكريم هو الذي يكون فيه الإحسان مؤثرا، لأنه بلدة طيبة، أليس كذلك؟ هل زرعتم الإحسان يوما فخرج لكم فيه شر أو لا؟ عولوا عليه ضروري. ولذلك لا يمكن للإنسان أن يعلم الناس كل ما يعلم، لأنهم لو علمهم كل ما يعلم سوف يرجع له ويخفي الباقي، يعني ربما يكونون قد عرفوا كل شيء فيقصونه، أليس كذلك؟ يقولون بأن المنهج الأحسن هنا هو منهج من؟ القط، كان يدرب الأسد، فنون الحرب يقولون. فلما انتهى من هذا كله قال هذا القط سيعلم غيري، إذن الحل هو أن آكله. فجاء الأسد فهجم على القط، كان القط متكئا على الشجرة، فلما جاء هجم عليه فصعد القط إلى الشجرة وتركه، قال لم تعلم لي هذه، قال علمت لك أكلتني، قال لي هذه تركتها لنفسي حتى أنجو بها، لأنه قالوا إذا أردت أن تهجم على على على على الفريسة فحول بينه وبين الشجرة، لا تجي من هذه الجهة، لا يصل، قال جيء من هذه، ابعده أولا ثم أهجم عليه، قال لما لم تعلمها؟ قال له ما سمعتم. خلاصة الكلام أن المؤلف قلبه هو هذا، إذا نظرنا إليه من الناحية اللغوية فلا يمكن أن يكون هذا سائغا جائزا على وجه المطلوب، لكن إذا قلت بأن المؤلف قد دخله التأويل وأنه فسروه بالمرغب في الإسلام، وأن هذه اللفظة قد دخلها بالفعل النبوي ما جعل لها معنى جديدا، هنا يكون الأمر قد ساه، وهذا من مسائل الملكية. فقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان بن أمية من الزكاة وهو كافر. والفعل النبوي يضع الحقائق كقوله للحقائق الدينية والمناطات، يبدل أساس اللغة بفعله. نعم صافي خلاص، أعطى صفوان بن أمية من الزكاة وكان يرغب في إسلامه، أدخل هذا الفعل تفسيرا وفسر به المؤلف حينئذ بأنها المرغبة قلوبهم الذين يرغبون في الدين. هذا هو معول المالكية هنا. إذن فهم لم يهزموا من جهة عدم أخذهم باللغة، بل تفقهوا في هذا اللفظ بهذا الفعل النبوي. لما اعتصف ابن أمية دل على أن المؤلف يدخل فيه المرغبة قلوبهم. هذا ما ذكره المالكية. ولكن الحنافية والشافعية اشترطوا الإسلام، اشترطوا الإسلام مستصحبين ما وضعت له الزكاة في الأصل وهو المواساة، والذي يواسى هو من أقر بالله بالوحدانية وبالنبي بالرسالة. أما الكافر الجاحد فهذا لا يستحق أن يواسى. هكذا استصحبوا هذا الأمر، هكذا قال. إذن الملك يقولون يعطى للكافر ترغيبا له في الدين، تمسكوا بهذا الفعل النبوي، فكروا على المؤلفة ففسروه بمقتضى هذا الفعل. الشافعية والحنافية قالوا الزكاة وضعت للمواساة ورفع الضيق والحاجة، وهذا لا يصرف إلا لمن آمن بالله ورسوله. هكذا. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني من دخل في الإسلام ولكنه يحتاج إلى الإحسان ليستقر إسلامه وإيمانه. هذا على الحقيقة هذا معنى متفق عليه، متفق على المعنى. أنا ما قلتش متفق على بقائه، متفق على المعنى. معنى هذا نعم، قالوا بأن المؤلفة قلوبهم يدخل فيه بلا شك من أسلم واحتاج لتثبيت إيمانه ودينه إلى العطية. وهذا في الحقيقة من باب إعانة المرء على الانتصار على الغرائز والشهوات، وهو أصل عظيم في علوم التربية. ولا تنسى أن للشرع مقاصد متعددة في شيء، وإن كان الحكم الذي يؤخذ منه واحدا، لكن قد تكون فيه تربيات ومعارف كثيرة. وأنت إذا انفتح قلبك لمثل هذه المعارف أدركت أنه توجد أصول أخرى ومعارف تؤخذ من مثل هذه المقامات. الإنسان الذي تجده ضعيفا في الدين لا بأس أن تعينه بشيء من أمور الدنيا حتى يستقر إيمانه ويثبت دينه. وكثيرا ما ترك هذا الأصل في الدين فأدى ذلك إلى أمور تفضي إلى الردة. وربما ترك بعض الشباب هذا الدين لعدم مراعاة هذا الأصل في الدين. الشباب يدخل في الدين وعنده رغبة، ولكن يجد القساة القلوب الذين يعاملونه معاملة لا رحمة فيها، ولا ينظرون إلى حاجته ولا إلى ضعفه فيقسون عليه، ولا فيقول إذن أنا لما كنت في حالة الهيجان وكنت لي أصدقاء ولي أحباب ويعينني، ولما تبت الآن أصبحت مهجورا منفردا. ما هذا ما شد الدين هذا الذي هو دين الرحمة ودين المواساة؟ فأين هي المواساة؟ فيخرج منه. هذا الأصل في الدين يجب أن يعتبر للدعاة، لهما دعاة حقيقيين ماشي الشكليات والمظاهر. قال أحدهم يحكي عن حاله قال دخلت مع واحد الجماعة، الجماعة قال الله تعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم صباحا ومساء في المجالس السنة البدعة كذا إلى آخره. قال وكانت محاضرة في بعض المواطن فذهبنا إليها. قال ذهبت والناس يعرفونني، يعرفونني الآن، رجعت من ذلك التيه ودخلت مع الدين، في الدين دخل ملتزما مع الدين وليس الإسلام كافرا، دخل وطرح أمور وأبدى أمورا وتلبس بأمور ونزع أمور. قال فخرجنا من تلك المحاضرة وفي أثرياء يعرفونني، كلهم خرج بسيارته الفخمة ومروا علي في الطريق، مروا علي في الطريق ولم يقف أحد منهم لحبل، مع أنهم يعرفون أنني أسكن حيث يسكن. قال فحلقت لحيتي وحملت ذلك الشعر إلى المسؤول عن هذه الجماعة فقلت له ما يربطني بكم هو هذا الشعر، خذوا هذا الآن. هذا الآن وإن كان فعلا حقيقة فيه نزالة وفيه سفة، ولكن ومع ذلك له أثر، له أسبابه الخارجة عن هذا النظام المنزل والمؤلفة قلوب. وعلى كل فهذا الأمر الآن في الحقيقة استمداد من هذه الجهة، استمداد من علوم القرآن المستورة، مستورة العلوم القرآن التي لم تخرج، لأن العلوم القرآن التي أخرجت هي جزء من علوم القرآن. أما ما يتعلق بالتربية ومناهج التعليم ومناهج التدريس ومناهج في دراسة المجتمع وكذا، فهذه علوم ما زالت إلى الآن مكنونة في المصحف، لم تخرج ولم تدرس حقيقة. بعض الناس كيديروا محاولات كبيرة من أجل استخراج علوم الحضارة من القرآن، ولكن كان ذلك أمرا فرديا مفرقا، ليس علما له قواعد، له أصول، له ضوابط، له مصطلحات حتى يكون المرء على بصر به. أمور مشتتة، أمور مفرقة، وهي مباركة على كل حال. إذن المؤلفة قلوبهم، إنسان دخل في الإسلام ولكي يكون تفكن نفسه، يعان على نفسه، يعان على غريزته، يعطى شيئا من المال حتى يغلب نفسه وهواه. أنا التكليف، التكليف شرعي، التكليف قاسي، لا بد من أن يعان عليه. إذن المالكية هكذا قالوا، ولكن بعض الفقهاء الآخرين وسعوا هذا فقالوا ليس فقط هذا الذي فيه هذه الركاكة هو الذي يعطى من مال الزكاة، بل كذلك من لو أعنه كان سببا في إسلام كثير من الناس، عنده سلطان على أهل بلده، عنده تأثير في قومه وعلى كل حال هو مسلم، ولكن إذا أعين بالمال فسيكون له تأثير في نشر الدين وفي إسلام الناس، لأنه متنفذ فيهم، مؤثر فيهم بسلطانه، مثلا رئيس القبيلة ورئيس الجماعة ورئيس كذا. يمكن كذلك أيضا مما أدرجه بعض الفقهاء من كان يعين على إقامة الشريعة بالقوة الذي يعطى من الزكاة، قالوا لأن هذا يثبت الدين، ومن جملة الدين الزكاة، وهو أنه إذا منع الناس مثلا في بلد من الزكاة كان يخرج إليهم ويقول خرجوا الزكاة، وله عليهم سلطان يخرجون الزكاة ويعطونها، الناس يخافون منهم مثلا. أو ليس داودك، ولكنه كان في المنطقة التي فيها ثغور المسلمين وله بأس وشدة يصد الأعداء، هذا يسلم ولكن ليس فقيرا ولا عاملا، ولكنه يدخل في المؤلفة قلوبهم نظرا لما، انظر كيف تفقه الفقهاء في هذا اللفظ حتى أخرجوا منه هذه المذاهب باستصحاب مقاصد الشرع وما أراده الله تعالى من وضعه هذه الشعيرة في الناس. انظر كيف تفقه فيه، وهذا ما يهمك بالدرجة الأولى. ليس المعنى أن تأخذ القشور، بل أن تعمق البحث في كيفية التفقه الفقهائي في هذا، وكيف استطاعوا أن يخرجوا هذه المفردات من لفظة المؤلفة كله. كيف استطاعوا؟ هذا ما يجب أن ينبه عليه في هذا المقام، وقد وردناه باختصار. المسألة الثالثة، هل بقيت الفرع الثالث، هل بقيت هذه، هل بقي هذا الصنف ممن يستحق الزكاة؟ الحقيقة أن هذه الفئة كانت تعطى في الزمان النبوي، وكذلك في زمان أبي بكر أيضا، لم تمنع من حظها ولا من نصيبها. ولكن بعد ذلك لما جاءت فترة خليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رأى بأن هذا الأمر متعلق بمناط، وهو نصرة الدين، نصرة الدين. ولما رأى أن الإسلام قد عز وأنه ليس في حاجة إلى هذا الصنف من الناس، وأنهم لا ينفعون الإسلام في شيء، وأن الإسلام في غنى عنهم، قال لهم الإسلام لا غناء للإسلام فيكم، أو كما قال فمنعها منه. أثار هذا الأمر عند كثير من الناس مسلكا اجتهاديا، فمنهم من نظر فيه نظرة كما يقال تغييرية لمنهج النظر في النصوص، ومنهم من قال لا يعجو هذا أن يكون من أجل أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، حظ الفقيه هكذا يرى، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والعلة مستلبطة من هذا النص، وأنه كان موضوعا من أجل نصرة الدين وإعزاز الإسلام وتقويته بما يحتاج إليه في ذلك الظرف. فلما زالت هذه العلة زال هذا الحكم. ومن الناس من تخطى هذا الأمر فادعى أن تعطيل النصوص الشرعية أن تعطيل أمر جائز، وأن ذلك مداره على تغير الأحوال هكذا، وتمسكوا بهذا الفعل العمري ومن تبعه فيه ممن بعده. والصحيح أن اجتهاد عمر اجتهاد في استخراج المناط، فإن صح هذا الذي استخرجه كان ما بناه عليه صحيحا، وإن كان هذا الذي استخرجه ليس صحيحا كانت فتواه باطلة. إذن فهل هذا الصنف شرع إعطاء الزكاة له من أجل أمر معين وهو تعزيز الإسلام وتقويته ونصرته؟ إن كان هذا صحيحا فقول عمر صحيح، وإن كان هذا غير صحيح وأن هذا الصنف يعطى على كل حال، وأن هذا المناط مناط اجتهادي فقط، ويعارضه أن هذا قد يكون لنكت أخرى ولأغراض أخرى، فإن هذا الاجتهاد يطرح. اختلف الفقهاء، فمنهم من قال بأن هذا الاجتهاد صحيح، يقال بأن الجمهور على هذا القول، ومنهم من قال بأن هذا المناط غير صحيح، وأن هذا الذي قال به عمر بن الخطاب غير صحيح، هكذا بمعنى أنه اجتهد ولكنه في هذا الاجتهاد لم يصب، هكذا قيل. ولا بد أن نعلم بأن القواعد والأدلة والنصوص والأصول والمسالك الفقهية يجب أن تنزل في كل موضع يتفقه فيه. من البعض يقول لك لا هنا كانت فتوى ديال عمر، وأنت تعلم أن هذا الأمر تكلم فيه الخليفة الأول، وهب أن الخليفة الأول مات في الزمان النبوي ولم يبقى بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هل سينقص الدين؟ هل سيتغير؟ وهب أن الخلفاء الأربعة ماتوا في الزمان النبوي، الدين سينقص؟ احتاجوا إليهم، هم الذين سيقيمونه. هذا كلام سخيف لا قيمة له. الدين كلمة الله الأزلية التي نزلت في الكلمات واستصحبت القواعد والأصول الشرعية التي تفسر بها وتبين بها. ويوم مات النبي صلى الله عليه وسلم اكتمل الدين لا يزد فيه ولا اليوم أكملت لكم دينكم. الدين لا يمكن بعد ذلك أن يزد فيه وينقص. الفهم والنظر والاجتهاد كله قواعده وضوابطه ومسالكه منزلة قبل هذا اليوم الذي قرر أن أكملت لكم دينكم. ذلك البعض أن أراد أن يربط الدين بمثل هذه المفاهيم أو الإدراكات الإنسانية ونسي أن الدين لا يمكن أن يغيره فهم إنسان ولا أن ينقصه ولا أن يزيد فيه ولا أن يثبت فيه ما ليس فيه أو أن يزيد منه ما ليس فيه. ولكن سلطان المجتمع المصنوع على خلاف النظر والقواعد والضوابط تصطدم معه حينما تطلب بشرع الله في محل النظر. أن المجتمع يصنع ويشحن ويكون جنود يكون جندي تسمى عقيدته كما كيدير الفزيش عقيدة الجيش تكون صافي مربي مركب على شي أمور بحال هذاك الفيق اللي كيعمرهم على ثلاثة غير ثلاثة إبرسك في الثلاثة وانت محتاج تنوض في الربعة بلا وخص في نوض في الثلاثة انت محتاج نوض في الزوج وتعرف غير ثلاثة محتاج قاع ما تنوض اللي تنوض. هذا هو تكوين ديال الإنسان الذي لا ينظر إلى الظروف. وما هي الصرخة العظمى التي يجب الآن أن تصرخ في وجه العالم؟ ارجعوا بنا إلى أصول الأشياء. لا نريد فهمكم، نريد الأشياء لنراها ونتأملها ونجتهد فيها حتى نعلم الحقيقة أين هي. أن تقديم الأمور بالألوان وبشكال وبهيئات من أناس معينين لا يصل إليك حقيقة الشيء المادة التي صنعت من هذه الأشياء. خلاصة الكلام أن هذا الآن لا علاقة له بتبديل الدين ولا بنسخ القرآن ولا بأي شيء. المسألة تدور على القواعد الفقهية، فإن أصاب هذا المناط خلاص قضية فيها فيها فيها صور، إن لم يصيب فقد اخطأ. ولذلك اختلف الفقهاء، فمنهم من قال ببقاء هذا الصنف ومنهم من قال ببقاء هذا الصنف. ثم رأيت المحشي هنا يفصل وفي تفصيله نظر، فقال إن الذي فيه الخلاف هو تأليف الكافر، أما تأليف من أسلم فإنه باتفاق أنه لم ينسخ، ليس الأمر كذلك، بل الذين قالوا بأن هذا الصنف قد سقط لعدم وجود علته قالوا بأنه قد سقط، ولم يقولوا الكافر ولا من أسلم، بل قالوا قد سقط. هذا هو المذهب الصحيح، وذلك هذا التفصيل الذي أظهره المحشي هنا فيه نظار، فلينظار ويتأكد من أنه. أعيد عليكم هذا الأمر، قال المحشي بأن محل خلاف بقاء هذا الصنف هو من كافر هل يعطى ليسلم؟ لا، ليس الأمر كذلك، بل الخلاف أيضا يدرج فيه ويدخل فيه من أسلم كذلك. هم قال من أسلم لا نعطيه، وليس الكافر فقط وحده هو الذي فيه النزاع. وتحقق هذه المسألة فإن هذا هو الصحيح فيها. قوله وحكمه باق لم ينسخ، هذا قول عبد الوهاب وصححه ابن بشير وابن الحاجب، قال مصطفى الرماسي والراجح خلافه، فقد قال القباب في شرح قواعد عياض المشهور من المذهب انقطاع سهم هؤلاء بعزة الإسلام. والقول الأول مبني على القول بأن المقصود من دفعها إليه ترغيبه في الإسلام لأجل إنقاذ مهجته من النار، والثاني مبني على القول بأن المقصود من دفعها له ترغيبه في الإسلام لأجل إعانته لنا. وقال بعضهم إن دعت الحاجة إلى استلافهم في بعض الأوقات رد إليهم سهمهم، وهذا هو الذي رشحه اللخمي وابن عطية، فكان على المؤلف الاقتصار على المشهور أو يذكر القول الذي ذكره وينبه على ترجيح اللخمي. انتهى من البناني. وأعلم أن هذا الخلاف الواقع في كون التأليف بالدفع من الزكاة باقيا أو نسخة مفرع على القول الذي مشى عليه المصنف من أن المؤلف كافر يعطى ترغيبا له في الإسلام، أما على القول المقابل له الذي ذكره الشارح فحكمه باقي اتفاقا. هذه مسألة فيها نظر اتفاقا، إذا كان يقصد بذلك أمرا معينا فلا، وإلا فالمسألة خلافية عامة كما هو معروف في غير هذا الكتاب. إذا فتحصل، هل سهم المؤلفة باقين؟ تحصل من ذلك ثلاثة مدين: من قال باقين بلا نقاش، من قال من أسلم يبقى فيه، من قال إن احتاج إليهم رد إليهم سهمهم، وإن لم يحتاج إليهم أزيل هذا السهم. تلخص من هذا ثلاثة مذاهب كما سمعتم. والراجح أن هذا باق لعدم وجود ما يرفعه، وعمل النفس به حتى مات، وعمل أبي بكر به حتى مات، دليل على أن هذا الأمر مشروع. أما هذا الأمر الآخر فهو استنباط فقهي فقط، ولم يرد من النصوص الشرعية ما ينسخه أو يزيله. قال رحمه الله وأشار للصنف الخامس بقوله: ورقيق مؤمن ولو بعيب كثير كزمن يعتق منها، بأن يشترى منها ويكفي عتق ما ملكه بغير شراء منها على الراجح. كذلك أيضا من أصناف الزكاة العبيد، اعتاق العبيد، اعتاق الرقيق، ويكون ذلك بطريقتين كلاهما مجوزة. الأولى أن يشتري العبيد من الزكاة ثم يعتق، أن يشتري ثم يعتقه، يشتري العبيد ثم يعتقه، يشتري عبدا بمال الزكاة ثم يقول أنت حر. هذا الصورة الأولى، وهذا اتفق على أنها سائغة جائزة لا نقاش فيها. الصورة الثانية أن يكون عنده عبيد في بيته فيقوم ذلك، فيقوم ما عنده ما لديه من عبد، يقول هذا العبد كم يساوي، مثلا يساوي 10 دنانير، فيحرره وتبقى الزكاة بيده وعليه زكاة ويخرجها في قيمة العبيد. هذا جائز على خلاف بينهم في ذلك، لكن الرجح أن ذلك جائز. قال رحمه الله: لا عقد حرية فيه كمكاتب ومدبر، فإن فعل لم يجزه. نعم، إذا ذهب إلى العبد المدبر وأدى الزكاة فيه فهذا لا تجزي. لماذا؟ لأن هذا أصلا يتحرر، فقد تركت من يحتاج إلى العتق وذهبت إلى من سيعتق، لأن المدبر مجرد ما يموت مالكه فإنه يكون حرا، وهذا المكاتب في طريق الحرية فإنه ما زال يأتي بالنجوم، النجوم أقساط، ما يسمى بالأقساط، ما يسمى بالأقساط التي عليه، وهو بهذا في طريق إلى الحرية. إذن فكل هؤلاء من حرر، كل هؤلاء ما في حكمهم، في حكمهم من إذا حرر بالزكاة فإن هذا غير جائز كما صرح. قوله: فإن فعل لم يجزه، أي عن الزكاة، ولا يرد العبد لما كان عليه. نعم، بل يعتق، ولكن الزكاة سيعيدها. وإذا مثلا اشترى العبد المكاتب وأدى ثمنه، خلص ذلك الشيء للعبد يتحرر، لأن لا يمكن للمعتق أن يرجع عبده إلا بما هو معروف الجهاد وكذا، فيطلبه أن يخرج الزكاة مرة أخرى، فيكون هذا المال الأول للاعتاق، والثاني الذي في ذمته يبقى للزكاة، لابد أن يخرج الزكاة مرة أخرى لأنها لم تصادف محلها. وهذا قول مالك المرجوع عنه والمرجوع إليه أنه لا يجزئ عن الزكاة ولا يرد العبد لما كان عليه، بل يمضي عتقه كذا في الحطاب عن النوادر. قال رحمه الله: وولاؤه، أي المعتق منها للمسلمين، لأن المال لهم، وإن اشترطه المزكي أي اشترط الولاء له أي لنفسه فشرطه باطل، وعتقه عن الزكاة صحيح، والولاء لهم فهو مبالغة في كون الواو في كون الولاء لهم. ويحتمل أن يكون استئنافا وجوابه قوله لم يجزه لاتي، وعليه فالضمير البارز للعتق لا للولاء، واللام في له بمعنى عن، بأن يقول أنت حر عني وولاؤك للمسلمين، فلا يجزئه العتق عن زكاته ولكنه يمضي، والولاء له إذ الولاء لمن أعتق. هذه مسألة اسمع لكل هذه مسألة العبيد، إنما يذكرهن فقط من أجل التفقه في بعض الفروع التي تشبهه، أما هو فهذا الفقه الآن مفقود والحمد لله. إذن شرط هذا شرط هذا إعطاء الزكاة في أن يكون ولاؤه للمسلمين. ما معنى الولاء؟ هو الميراث، أنه إذا مات فالمسلمون هم من يرثونه. من حرر بمال الزكاة فإن من حرره لا يرثه، هذا استثناء، لأن من حرره هو الذي يرث، هذا هو المعروف الولاء لمن اعتق. لكن في حال تحريره بمال الزكاة فإن والأه للمسلمين ولو اشترته المبتع ولو اشترته المزكي. مثلا أننا قد نشري هذا العبد بمال الزكاة ونزكي، ولكن الميراث ديالو ترجع إليه الولاء ديالو، ولا أبدا هذا ولاؤه للمسلمين. هذا هو الذي تقرر في ذلك المسألة كما ترون الآن، فقه لا وجود لموضوعه فلا حاجة إلى إضاعة الوقت فيه. ثم قال قال رحمه الله: ويكون قوله أو فك بها أسيرا معطوفا على اشترطه، وجوابه ما قوله لم يجزه، وعلى الاحتمال الأول يكون معمولا لمقدر أي وإن فك إلى آخره. قال: فك أسير، هل يجوز أن يفك الأسير من الزكاة؟ المسألة على كل فيها خلاف كما هو معروف، ولكن الذي رجعه هناك أنه لا يجزئ. ثم ذهب بعضهم إلى التفصيل في المسألة فقال بأن الأسير إن كان غير المزكي فإنه لا يجوز أن يفك من الزكاة، وإن كان المزكي فإنه يجوز له أن يفك من زكاته. قد يقول قائل: هذا غريب، كيف يمكن أن ينتفع هو بزكاته ولا ينتفع غيره بزكاته، مع أنه مسلم وأنه وقع في الأسر، كيف يمكن أن يكون يستحق ذلك؟ هو الزكاة عزلها ليخرجها، ولكن قبل أن يخرج هذه الزكاة أسر، فهل يمكن أن تعطى هذه الزكاة الآن في تخليصه من الكفار؟ بعضهم ذهب إلى الجواز، وقلنا له: وغيره إذا أسر ألا تعطى الزكاة من غيره؟ قلوا: لا. ألا ترون في هذا الفرع أنه مخالف لأصول الزكاة وطبيعة الزكاة؟ فالأصل في الزكاة أن ينتفع بها غير المزكي وليس المزكي، فما الذي وقع في هذا الفرع حتى قلب هكذا؟ أتجدون لهذا مخرجا؟ ستكون شي تخرج لهذا الفرع أو لا؟ ننتظر إلى الغد، اكتبوا هذا السؤال، إن لم تجدوا التخرج حينئذ نتحدث عنه ونفصله نذكره. لماذا فرق هنا بين فك الأسير المزكي وغيره؟ ماذا استحق هو أن يفك بزكاته المذهب لبعض الفقهاء، ومنع غيره من أن يفك بزكاته هو؟ ما سبب ذلك؟ في الرقاب الذي يتكلف هناك المحال التي يعني تصرف فيها الزكاة واضحة جدا. أليس في الأسير استجماع شرائط الاستحقاق بالنظر إلى أنه يشبه المقيد بالعبودية؟ لكن مال الزكاة يعني غير مصروف يعني لا ينظر إليه إلى أنه يعني يمكن أن يصرف في هذا البيت، ينظر في بيت المال. الآن لاستحقاق للزكاة هل له صفة شرعية؟ الذين يستحقون وضع لها مناط فقر وحاجة وكذا وكذا، من اللي وصل هنا قال وفي الرقاب كذلك شيء. أليس الأسير كثير الشبه بالعبد؟ ألم تسلب حريته؟ ألم يمنع من التصرف في نفسه؟ ألا يؤول به الأمر إلى الاستعباد؟ ألم يستجمع شرائط الاستحقاق بهذه الصورة؟ فكيف منع من ذلك؟ لماذا يمنع الأسير من استحقاق الزكاة مع استسمائه شرائط الإلحاق، الإلحاق بالعبد؟ كيف يمكن أن يكون الشخص غارما عليه دين وقيد بالدين الذي هو أمر اعتباري، ولا يكون الأسير الذي هو مقيد تقييدا حسيا مسلوب الحرية مسلوب الحركة مسلوب الأعمال مسلوب جميع الأمور التي يمكن أن يكون بها مسلما متحررا، لأن التحرر واضح أنه من مقاصد الزكاة، تحرر الإنسان من قيد الدين أنه غل، وتحرير العبد من العبودية لأنها غل. فكيف يمكن أن نعتبر الأغلال المعنوية ولا نعتبر الأغلال الحسية مع أنها أشد في هذا المقام؟ نحن نتحدث هنا عن النظر باستعمال المادة، نحن نعويز النظر والمادة وسيلة، وليس الغرض النظر والمادة هي الغاية. استنباط الأحكام الفقهية مادة معرفية تستغل من أجل التدرب على النظر، والغرض بالذات هو النظر، هو العمق في الكلمة في المناط في القياس في الأصول في القواعد. ودائما نحن الآن نشتغل بالقشور التي هي تدرك بأدنى التفات إليها بدون تخطي ذلك إلى البحث في مضمون ما فيه النظر. اعتبار الأسرية يا شيخنا الأسرية ليست مناطا في يعني هكذا في مال الزكاة لتصرف فيه. نحن لا نتحدث عن الأسر، الصفة القائمة بالأسير، الصفة القائمة بالأسير ألا يشبه في طرف منها العبد؟ ألا يجمع بينهما سلب الحرية سلب تملك البدن تصرف الغير فيه؟ لا ننظر إلى الأسر، نحن ننظر إلى لوازم الأسير، صفات الأسير ألا يشبه العبد؟ أليس مثله في جملة من الأمور التي كانت سببا في أن تصرف الزكاة إلى العبد؟ ما الذي يستفيده العبد من من من من إعطاء الزكاة في شرائه وحريته؟ التصرف في نفسه وأن يمشي حيث يشاء وأن يذهب حيث يريد. كذلك الأسير نتحدث عن محال صرف مال الزكاة. نعم أيوه. صرف مال الزكاة وضع له يعني محال معينة، واش فيها مناطات ولا ليس فيها مناطات داخل ذلك الأمر؟ أليس في هذه المناطات التي ذكرت هذه المحال هذه الصفات ألا يوجد فيها أمور مرعية الشرع لتحقيقها؟ الشرع لم يأتي لتحقيق شيء، يعني هذا المسكين الذي أعانه المسلمون فقط لأنه مسكين أو لذلك مقاصد أخرى؟ مثلا المسكين إذا فرضت له الزكاة، واش فرضت له الزكاة لأنه أبيض أو أسود أو أحمر، ولا فرضت لصفة تدل على مقاصد داخل ذلك الوصف نفسه؟ بالضرورة أنه توجد له مقاصد، حتى أن النبي صرح بذلك في زكاة الفطر وصرح به في مواضع أخرى أشار لذلك. فيجب أن يتنبه لمثل هذا في التفقه في النصوص، حتى لا نبقى دائما ننظر إلى الجهات ونترك الجهات الأخرى التي يعتبرها الشرع. لا يمكن أن يتوجه إلى العبد ويترك غيره إلا لأمر ما قد قصده في ذلك. ونحن بمدى ما يظهر لنا، والله أعلم بما تكون أسرا أخرى مستورة، أن الغرض من ذلك هو رفع الغل والظلم والتصرف في ذات العبد، ولا يكون الأسير مثله. أسير مثله لكن الشرط هو أن الزكاة كزكاة هو فيه نوع من الخيار الأصل، يعني الزكاة أنها تعطى لمن يستحق، نعم. أما بالعدل فيضطر سيأتي أنها تعطى أيضا في بعض المواضع لا تعطى فيه لصاحب للمستفيد منها، فقد تعطى في أشياء يستفيد منها هو، وليس شرط الزكاة تعطى للإنسان، بل قد تعطى في ما يرجع عليه بالمنفعة كما سيأتي ذلك في الجهاد. هو في الحقيقة إذا كنا نقول بأنه تعبد مع ظهور المناط الشرعي منه، قلنا هذا مناط شرعي، فلماذا غصنا في أعماق العاملين ووصلنا إلى مواضع أخرى فبحثنا فيها عن المناطات وتعمقنا ونحن نبحث في المؤلفات، ولما جئنا إلى الرقاب قلنا هذا فيه تعبد؟ إذا كان التعبد فليكن في جميع المواطن، فلماذا نحدد ونبحث عن المناط ونغوص في أعماق الألفاظ لنستخرج المضامين من أجل أن نكون ممن وفوا بمنهج في الفقه، وهو النظر إلى الجهات الأربعة في الدليل، الجهات الأربعة: المنطوق والمفهوم والمعنى والمقصد. وإلا من لون قلوا ماشي هذه هي أصولنا، من لون من اللي غادي ندخلوا القراو لاست هذه أصولنا. أصولكم ما هي؟ المنطوق فقط، ظاهرية، المنطوق والمفهوم مع التجزئة، المنطوق والمفهوم مع التجزئة في المعنى، المنطوق والمفهوم بعرف علم المقاصد. الأصول اللي كدلول من الملك يقول مثلا كان درسوا الفقه المالك ولا الشافعي ولا حنبلي، راه ملي كان درسوا الفقه راه كان درسوا بعقيدة معرفية ونظام معرفي لا ننفك ننظر به في كل جزئية عرضت. إذا كنا كنقولوا نشوفوا بهذه الجهات الأربعة خلاص اتفقنا عليها، ما كنا اتفقنا عليها عندنا مذهب معين، فلا بد في كل فرع ان نقول من يقول بالمنطوق فهذا حكمه، ومن ينطق وحده فكذا، ومن ينطق بالمفهوم كذا. لا بد من هذا حتى نذكر جميع المذاهب بحسب اصولها. وهذا في الحقيقه ملي كندرس المذهب راه كندرس المذهب الشافعي والمالكي والحنبلي والحنفي ومن وافقهم الطبري واللايت وطاووس اليماني والليث بن سعد، يعني جمهورية أخرى من المذاهب معنا في هذا المسلك. ولا نقول لا احنا سيد المشهد ومذهبنا أصولنا لا تمتد إلى هذه الأشياء كلها، ونقول لا ما غاديش نناقشوا بهذه الأصول لأنها ماشي أصول. إذا احنا أصولنا هي هذه من اللول كنقولوها، قلنا الجهات الأربعة، الأمارة عندنا دليل، المناط عندنا دليل، مقصد كذلك ينظر فيه الماء، فيوسع النظر. أنت مالكي، معناه أنك مالكي، باش أنت مالكي؟ مالكي لأنك عندما تنظر تستعمل الآلة المذهب، منهج المذهب، دلالة المذهب، أصول المذهب، معناه أنك مالكي. ولا أنت مالكي وكت فقط لأنك تحرك السبابة في الصلاة، هذا ربما لا تجده حتى مالكي في الحقيقة، مالك أليس كذلك؟ إذا كنا ننظر في الأشياء فإننا ننظر فيها بمنظومة معرفية كنا اتفقنا أول الأمر على أنها هي التي تعتمد في الاستنباط وفي الاستخراج وفي الدلالة، أو نقول لا احنا ظاهرية من المرة الأولى نقرأ بقراءة ظاهرية صافي خلاص تلتي هذه المباحث ما اشتغلش بها، ولا أن عندنا تفاصيل في المعنى وتفاصيل في المفهوم وتفاصيل في المنطق. ولأي شيء هذا بالعجب العجب زعما ان الانسان كتشوف زعما الانسان كيدخل كيفسر القران وكيفسر الحديث وكيجادل في الفروع وكيفتي الناس وكيخرج في التلفزيون وكيحط قال لك سميتو بفتي الناس ولا قلتي ما هي اصولك في الدلاله ما هي اصولك في المنطق والمفهوم واش كتقول بها ولا لا اش كتقول في المناطق واش انت من الناس الذين يؤمنون بالمعنى لا يقول لك نحن اللغه العربيه وعلماء السلف الصالح وراه ما كاين شي حاجه سميتو هذا الشيء اللي كتقول راه ما كاينش حيت اللي كاين هو المذاهب المرصوه على امور وقع الجدال الشديد عليها وألفت فيها كتب ووقعت فيها نزاعات من الزمان الأول حدد رأيك في هذه الأشياء وتقول لي دائما أنا أتلقى من لدن حكيم من عالم مسائل دابا بقي ما عرفنا احنا فين غاديين ولا فين ماشيين دابا القضية ديال المناقشة العلمية ملي كتكون راه كتكون ونحن متفقون على الأصول وعندما نناقش على مقتضى هذه القواعد واش كتوقعنا غفلة على شي جهة واش ما كنراعيوش العمق في بعض الجهات واش نحتاج الى التنبيه هذه فائدة الدرس والمدارسة ان انسان قد يتحدث على طرف فيذهل عن طرف فينبه عليه فتتم الصورة ويتم القول وعليه خلاصة الكلام ان هنا فقط استنهاض لهمم النظر وليس أنني أثبت أنا الآن في موقع الفتوى لأن هذا درس ماشي فتوى نقول أليس الأسير قد استجمع جميع شرائط الحق بالعبد ولما وقع السؤال عن الجامع قلنا أولا أن هذا مقيد عن التصرف في بدنه محروم من جميع ما يحرم منه العبد وربما يكون حاله أسوأ فلماذا لا نحقه بالرقاب؟ هذا فقط استطارة. بعضهم قال نعم صحيح الأسير يجب أن يلحق بالعبد. بعضهم فصل، بعضهم منع، وكل منهم له مسلك قرر به ما يجب أن يقرر في هذا البدن. نعم يتحقق ما معنى رد على فقرائهم هذا الأسير الآن الذي وقع في الأسر باعتبار أنه قد أصبح مسكينا محتاجا فإنه قد ينزل منزلة الفقير أنه هل عنده طاقة الآن لرفع هذا الحال الذي هو فيه ليس عنده طاقة فإذا ما نفعناه وأخرجناه يسوى بالعبد الذي أخرج من العبودية العبد أيضا لا يعطى من الزكاة لا ترد عليه الزكاة وإنما يخرج بها من الرقاء ما هو الشرط لا مسلم كيف لم يدخل في الإسلام صاروا النصارى ولا الكفار سنعرف كيف أسير كيف القصة ولا الرواية أنا قلت لكم ما عرفت كيفاش أسر واش كان في البحر لا يسر المسلمين ومعنى تحدثنا أسر الكفار وما الذي يسر الكفار يأسره المسلمون يعتقوه بلا يعني كان مفروض يعتقوه بلا زكاة لا لا لا لا المسلم الأسير فكوا أسير المسلم في المسلم هذا كان خلاف مثلا عندما كان حقيقة أسرى للمسلمين المسلمون وقعوا في الأسرى في الأندلس هنا بحثت المسألة هل يمكن للمسلمين أن يجمعوا الزكاة ويدفعوا الفداء ليطلقوا المسلمين في سجون من سجنهم هذا هو اللي فيه البحث وانت اذا كان عقلك حاضر هنا شنو قلنا وربما يكون قد اخرج زكاته ووضعها ليحرر بها واش الكفر يعيد الزكاه ويدعها لينفقها واضح الكلام في المسلم قال سجن مؤبد شكون كان يدعو على الأسير ماشي المساجين المساجين ما كنهضروش عليهم كنهضروا على الأسير الأسير هو الذي يكون بين دولة مسلمة وبين هو ما يقع بين دولة مسلمة وبين دولة حربية يقع بينهم الحرب فيهجم هؤلاء في بعض الحالات ويأخذون بعض المسلمين أو ربما يكون حتى في المعركة في المعركة أخذ في المعركة بينما المسلمون يدافعون عن بلدهم هاجموا عليهم هؤلاء فأسروهم افتروا هذا ويطلبون الفدية من أراد أن نطلق إذا أردت من نطلق خمسة بثمن كذا عشرة بثمن كذا واحد بثمن كذا هل يمكن أن تؤخذ الزكاة وتعطى لهؤلاء ليفرج عنهم حقيقة هذه مسألة فيها نظر أي ثم قبل قال رحمه الله تعالى أفك بها أثيرا أي غيره أو نفسه هذا ظاهر هو هو المذهب وأما قول بعض الشراح كالشبراخيتي أو فك بها أثير أي غيره وأما فكه بزكاة نفسه فإنها تجزئ كما في الحطاب ونصه لو أخرجها فأسر قبل صرفها جاز فداؤه بها ولو افتقر لم يعط منها وفرق بعودها له وفي الفداء بغيره قاله في الشامل ونقله ابن يونس وغيره انتهى فقد عقب بأن الحطاب نقل هذا الفرع هنا عن ابن يونس وغيره ونقله عند قوله وهل يمنع إعطاء زوجة زوجها عن اللخمي عن ابن عبد الحكم ومذهب ابن عبد الحكم هو جواز فك الأسير بالزكاة مطلقا كما لعبد الباقي وحينئذ فيكون ما ذكره الحطاب مقابلا للمذهب لا موافقا له فالأولى إبقاء المصنف على ظاهره من العموم انظر البناني وأشعر قوله أو فك أسيرا أنه لو أطلق الأسير بفداء دينا عليه أنه يعطى منها وهو كذلك اتفاقا لأنه غارم ذكره ابن عرفة. نعم. إذن خلاصة الكلام أن هذا هو محل القول والمسألة فيها بحث. إذن انظروا الآن ما وجه قولهم بأنه يفدى بزكاته ولا يجوز أن يفدى أن يفدى غيره بزكاته. تأملوا هذا الفرع إلى الغد إن شاء الله.